صغير إياك تزعل منه، لو يوم فيه تتحير سامح واعرف إنه طفل صغير وبيتغير طبعا غصب عنه، غصب عنك منه طفل صغير. قلبي قلبي ده طفل صغير إياك تزعل منه، لو يوم فيه تتحير سامح واعرف إنه طفل صغير وبيتغير طبعا غصب عنه، غصب عنك منه طفل صغير. قلبي طفلي حير أنا مش فاهمة ومانيش عارفة تمام، له أوقات وساعات يتشقى يسرح ورا أوهام، يهرب منك يبعد عنك يعبث بالأيام من غير أي خصام من غير حتى كلام كلام. قلبي ده طفل صغير إياك تزعل منه، لو يوم فيه تتحير سامح واعرف إنه طفل صغير وبيتغير طبعا غصب عنه، غصب عنه. طبعاً غصب